بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، من المستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، والامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء: باب الرجل يوضئ صاحبه. وذكرنا المراد بالترجمة في الدرس الماضي، ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل من الشئب، أي إلى جانب الطريق حيث يوجد بعض يعني الأشجار والنبات، هذا يسمى بالشعب، فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من عرفة إلى منى ردفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. فجعلت أصب عليه ويتوضأ، وهذا فيه الإشارة إلى الرجل يوضئ صاحبه، بمعنى أنه يصب عليه، أي يصب له الماء ليتوضأ، يحضر الماء ويصب له، وهذا جائز والحديث يدل عليه. وقلنا أن توضئة الرجل صاحبه لها ثلاث صور: أن يحضر له الماء، أن يصب عليه وهذا لا إشكال فيها، وأن يوضئه هو، هذا لا يفعل إلا من حاجة، لا يفعل ماذا؟ إلا من حاجة. نعم. والبخاري هنا في الترجمة لم يصرح بالمعنى المراد، إشارة إلى الخلاف الوارد في ماذا؟ في توضئة الرجل لصاحبه، في توضئة الرجل لصاحبه. نعم. وأما رجال الإسناد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام، وهو البيكندي، ثقة ثبت، تفرد البخاري بالإخراج له، لم يروي له إلا البخاري. وقال أخوان يزيد بن هارون: هو ابن زادان السلمي، مولاه أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، وأخرج له أصحاب كتب ستة. قال أن يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، أبو سعيد، ثقة متقن أيضا حافظ، أخرج له أصحاب كتب ستة. قال أن موسى بن عقبة الأسدي من آل الزبير، أو مولى لآل الزبير، وهو ثقة فقيه وإمام في المغازي، أخرج له أيضا أصحاب الكتب الستة. وكُريب مولى بن عباس الهاشمي تابعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديثه أيضا عند أصحاب الكتب. وفي هذا السند بعض الفوائد السندية: رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة تعتبر من رواية الأقران، كل منهما تابعي صغير. وكذلك كُريب يعتبر من التابعين، ففيه رواية ثلاثة من التابعين: يحيى عن موسى عن كُريب. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن مريم قال حدثنا ابن الوهاب قال سمعت يحيى بن سليم قال اخبرني شعب بن ابراهيم ان نافع بن جبريل بن مطعم اخبر انه سمع عروه بن المغيره ابن شعبه يحدث عن المغيره عن المغيره بن شعبه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر وانه ذهب لحاجه له وان المغيره جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ومسح على الخفين. ومحل الشاهد واضح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه المغيرة، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته جعل المغيرة يصب عليه الماء والنبي صلى الله عليه واله وسلم يعني يتوضأ. هذا يدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأن صب الماء والمجيء بالماء مشروع ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك، وإنما الذي لا يشرع هو أن يوضئه من غير حاجة. وماذا؟ أن يوضئه من غير حاجة، أما أن يسكب عليه الماء أو أن يحضر له الماء هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. والحديث له مباحث في المسح الخفين، وستأتي في مسح الخفين إن شاء الله تعالى. قال حدثنا عمرو بن علي والفلاس الإمام الثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو ثقة الحافظ، وعبد الوهاب وابن عبد المجيد الثقفي أيضا ثقة تغير قبل الموت بثلاث سنوات أخرج أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن سعيد سبق الأنصاري قال أخبرني سعد بن إبراهيم وهو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف المدني الزهري الثقة الفاضل أخرج أصحاب الكتب، ونافع ابن جبير بن مطعم النوفلي تابعي ثقة فاضل أخرج أصحاب الكتب الستة، وعروة بن المغيرة تابعي أيضا ثقة يكنى بأبي يعفور أخرج أصحاب الكتب، المغيرة بن شعبة الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك حديث عند أصحاب الكتب. وفي هذا الحديث أيضا في إسناده بعض الفوائد، فرواية يحيى بن سعيد عن سعد هي من رواية الأقران لأن كل منهم من صغار التابعين، كذلك نافع وعروة من رواية الأقران كل منهما من أوسط التابعين، وفيه أربعة من التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري وسعد بن إبراهيم ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة بن شعبة، أربعة من التابعين على نسق واحد وهو من النوادر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، أي مشروعية ذلك. باب قراءة القرآن بعد الحدث، أي الحدث الأصغر، الحدث الأصغر يشرع قراءة القرآن، وأما الحدث الأكبر أي الجنابة فمحل خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن، والصحيح أنه يجوز أن يقرأ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه. قال: بعد الحدث وغيره، غيره أي من مضار الحدث، من مضار الحدث أو مواقع الحدث. وإذا كانت قراءة القرآن جائزة فغيرها من الأذكار من باب أولى. والصواب أن قراءة القرآن لغير المتوضع وكذلك للجنب جائزة، ولا شك إذا كان توضأ واغتسل فذاك أفضل لأنها صفة الكمال. وقال المنصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء، أي أن إبراهيم بن يزيد النخعي سئل عن القراءة في الحمام حيث يغسل ويغتسل فقال: لا بأس بالقراءة في الحمام، لا بأس بالقراءة في الحمام، وكرهها بعض أهل العلم فقال لم يبنى الحمام للقراءة، لم يبنى الحمام للقراءة، فبعضهم كره القراءة وبعضهم ماذا أجاز ذلك. ولا يوجد ما يمنع خاصة إذا كان متسترا، وهذا هو السنة وهو الأفضل أن يكون متسترا في الحمام، فإذا قرأ فلا بأس، وإلا الأصل أن الحمام لم يبنى للقراءة. قال وبكتب الرسالة على غير وضوء، يقصد إذا كان فيها آيات فسيكتب القرآن وهو على غير وضوء ويحمل الرسالة فيها آيات وهو على غير وضوء، قال فهذا لا بأس به، أي أنه يشرع. واختلف العلماء في مسألة حمل القرآن أو مس القرآن لغير المتوضئ وللجنب، فجمهور العلماء على منعها، جمهور العلماء على منعها وأجازها بعضهم. أما كتب العلم التي فيها آيات، فيها تفسير لبعض الآيات، فهذه لا بأس بمسها كما ذكر هذا كثير من أهل العلم. وقال حماد بن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني إذا مر عليهم في الحمام أو في مكان ويعني ما كان عليه ستر فلا يسلم لما في السلام من ذكر اسم الله عز وجل. فإن كان عليهم وزر إزار يعني متسترين فلا بأس أن تسلم، فلا بأس ماذا بأن تسلم، وهذا من باب الحفظ وعدم الإهانة لكلام الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذا أيضا حكم أو مسألة إلقاء السلام على من كان في معصية أو نحو ذلك، فلا شك أنه إذا كان على معصية فلا يسلم عليه، خاصة إذا علم أن ترك السلام عليه مما يوقع في نفسه شيء، فلعله أن يرجع ويترك هذه المعصية التي هو عليها. وإذا كان يرى أن في سلامه عليه قد يكون فيه نوع مداراة ولعله يعني يستعطف قلبه، فلا بأس بأن يسلم عليه إن شاء الله تعالى. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مقرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، أي ابن عباس يقول، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، يعني ابن عباس نام على عرض الوسادة والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته التي هي ميمونة خالة النبي صلى الله عليه وسلم ناما على طول الوسادة، ومر معنا الحديث غير مرة. فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني في هذا الظرف تقريبا، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ففيه أنه إذا استيقظ من النوم يمسح النوم عن عينيه بيده، ولا بأس أن يكون بالماء أيضا. ثم قرأ العشر الآيات من الخواتم من سورة آل عمران، يعني قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخره، وهذا هو محل الشاهد، لأنه قام من النوم ثم قام إلى شن معلق فتوضأ، إذا قام على غير طهارة وقرأ هذه الآيات، ففيه مشروعية قراءة القرآن للمحدث. ثم قام إلى شن معلقة، الشن هو الكربة التي قد قدمت وبريت، اتخذ من جلد أو نحوه وتكون مملوءة بالماء، هي الكربة التي بريت وتبدت للبلاء، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، فيه الاكتساب بأهل العلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى جنبه الأيسر كما مر، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، يعني ثم جعله على يمينه، ففيه مشروعية العمل اليسير. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، يعني 11 ركعة، وفي بعض الروايات بزيادة أو نقص، وسبق توجيه ذلك. ثم اضطجع حتى أتى المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ومحل الشاهد سبق وهو واضح. قال البخاري رحمه الله: قال منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله، وهو ثقة ثبت حديث عند أصحاب الكتب الستة. وأما إبراهيم فابن يزيد النخعي الثقة الحافظ المشهور، كان فقيها وكان كثير الإرشاد حديث عند أصحاب الكتب. وقال حماد هو ابن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان الثقة الفقيه، صدوق له أوهام، وهو مشهور بالفقه، وهو من مشايخ أبي حنيفة، أخرج له البخاري تعليقا، وفي الأدب المفرد خط وبخ، ومسلم والأربعة، وإبراهيم وابن يزيد النخعي وقد سبق. وأما رجال الإسناد فقال: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس الأويسي، وهو ابن أخت الإمام مالك رحمه الله، صدوق له أخطاء، وأخطأ في أحاديث من حفظه، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال عن مقرم ابن سليمان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، مدني ثقة. كريب مولى بن عباس سبق، وعبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفاته سنة 68 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل، يعني ماذا؟ أنه إذا أغمي عليه فإنه يتوضأ، لكن ليس من مطلق الإغماء، إنما هو الإغماء المثقل الذي يكون معه فقد للوعي، فقد للوعي. فهنا يلحق بماذا؟ يلحق بالنوم. يعني إذا أصابه إغماء مثقل، الغشي هو الإغماء المثقل الذي يفقد معه الوعي، فلا يعرف ولا يعني يحس بما حواليه. يعني إذا كان إغماء خفيفا يسيرا لا بأس بالوضوء، يعني لا يلزم أن يتوضأ منه، والأقرب أن الوضوء من كل غش ومن كل إغماء، لأن المغمى عليه يفقد وعيه، فهو كالنائم فيلزمه الوضوء، فإذا أصابه إغماء لزمه أن يتوضأ. وذكر البخاري حديثا عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ هذا في صلاة الكسوف، أو لما وقعت واقعات الكسوف والكسوف، ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء، يعني كسوف القمر، قالت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية، يعني عائشة تسبح لي اسماء، فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم، أي برأسها. فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني على الغشي كالإغماء لكن ما أغمي عليه، وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الغشي لكن ليس مطلق الغشي، وليس غشيا ثقيلا بحيث أنها تفقد الوعي معه، ولم تتوضأ وواصلت معه في الصلاة، هذا محل الشاهد، لكن لم يصبها كالإغماء. قال: فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شمال شيء كنت لم أرى إلا قد رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار بالنصر، ويصح حتى الجنة والنار، يعني قوله ما من شيء، فقول حتى الجنة والنار معطوف على شيء، ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة يكون معطوف على الضمير في الهاء رأيته على النصب. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، يعني كان عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه بعد أن الأمة المحمدية تفتن في قبورها. وكانت امرأة يهودية قد دخلت على عائشة فقالت: استعيذي بالله من عذاب القبر، أو قالت من فتنة القبر، فقالت وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأخبرته، قال عائذا بالله يهود تعذب في قبورها، يعني وأنكر أن تفتن هذه الأمة ثم أو تعذب. ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فصار يتعوذ من عذاب القبر فقام فتنته. قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري، تقول أسماء أو غيره، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء يعني الراوي عنها التي هي حفيدتها فاطمة، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا، فقد علمت إن فقد علمنا إن كنت لمؤمنا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا يعني في الأحاديث التي تدل على إثبات فتنة القبر، وتدل أيضا على إثبات ماذا؟ على إثبات عذاب القبر، على إثبات عذاب القبر. ومحل الشاهد واضح، وهو أنها قالت حتى علاني، أو قالت تجلاني أي غطاني الغشي، يعني التعب، التعب، وهو ضرب من الإغماء، إلا أنه دون الإغماء، يعني لا يوجد زوال العقل والفكر كلية بحيث لا تحس بما هو حولها، فهذا لا يتوضأ ولا يعيد الوضوء. أما الإغماء مطلقا وهو غياب الذهن والفكر والعقل بحيث لا يحس ما حوله، فهذا كالنوم يعتبر ماذا؟ يعتبر ناقضا للوضوء على الأصح. وسيأتي في باب الغسل ما يدل على استحباب الغسل من الغش والإغماء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حكاية من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي أويس الأويس، وقد سبق قلنا أنه صدوق أخطأ في حديث من حفظه، وحديثه عند البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. وقال حدثني مالك وقد سبق عن هشام بن عروة، وهو من صغار التابعين ثقة الحديث من أصحاب الكتب، عن امرأته فاطمة بنت المنذر، هشام بن عروة بن الزبير، وهذه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي ابنة عمه، ابنة عم هشام. وفاطمة بنت المنذر تابعية ثقة حديث عند أصحاب الكتب كهشام بن عروة، تحدث ماذا؟ عن جدتها، لأنها لفاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن جدتها أسماء بنت أبي بكر. وهنا فيه رواية الراوي عن زوجته هشام يروي عن امرأته فاطمة. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها، وحديث عن أصحاب الكتب الستة. وأسماء هي زوجة الزبير، أسماء هي زوجة الزبير بن العوام. وعائشة رضي الله تعالى عنها بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها والله، حديث عن أصحاب الكتب الستة، وفاتها سنة 57. وأما أسماء وفاتها سنة 73 وقيل 74 من الهجرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.